لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، لما بين الله تبارك وتعالى فيما سبق من الآيات ما يحل ويحرم من النساء، وأمر بابتغاء الحلال بالأموال، فقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، ناسب أن يتبع الله تبارك وتعالى ذلك ببيان ما يحل ويحرم من الأموال التي جعلها الله تعالى قياما للناس، وجعلها وسيلة لهم للوصول إلى ما أحل لهم من النساء. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله تبارك وتعالى إلى عباده المؤمنين بهذا اللقب المحبب إلى نفوسهم، لقب الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. ومعنى النداء: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والنداء كما هو معلوم آلة تنبيه يستخدمها المنادي لينبه المنادى عليه حتى يقبل عليه ويحسن الاستماع له. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، لبيك اللهم لبيك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. يبقى ساعد ما تسمع يا أيها الذين آمنوا تقف انتباه، تفرغ قلبك وتلقي سمعك وتشوف ربنا يريد منك إيه. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، لبيك اللهم لبيك. قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل كل ما حرم الله عز وجل من أنواع الكسب، الباطل كل ما حرم الله عز وجل من أنواع الكسب. والكسب الحرام غير المشروع أسبابه كثيرة، منها الربا، ومنها الرشوة، ومنها السرقة، ومنها الغصب، ومنها الغلول، ومنها الخيانة، ومنها النهب. كل هذه من وسائل الكسب الغير مشروع، فلا يجوز لمسلم أن يجعل الربا وسيلة لكسب المال، ولا يجوز لمسلم أن يجعل الرشوة وسيلة لجمع المال. ذلك الداء العضال الذي استشرى في المجتمع وعم الجميع إلا من رحم ربك، فقل أن تجد موظفا في مكان ما لا يأخذ من المواطن شيئا من ماله، مهما كانت وظيفته ومهما صغر حجمه. وعلتهم إن المرتب ما بيكفيش والدنيا غالية، المرتب ما بيكفيش، أنت رضيت هذا العمل، رضيت به ووافقت عليه وقبلته، ما بيكفيش، سيب الوظيفة ودور لك على شغل تاني يغنيك الله من فضله. لكن تستحل أموال الناس على بأي وجه؟ الدولة جعلتك في هذا المكان لقضاء حوائج من يراجعك من المواطنين وتعطيك على ذلك مرتبا، فليس لك حق في أن تأخذ من المواطن أي جزء من ماله قل أم كثر. تسميه هدية، تسميه محبة، تسميه إكرامية، تسميه زي ما نسميه، هذا من الكسب الغير مشروع. النهب، الاختلاس، السرقة، الغش، الخيانة، خيانة الشريك لشريكه، خيانة الوكيل وكيل موكلة، كل هذا من الكسب الحرام. الموظف الذي لا يذهب إلى عمله، في موظفين ما بيروحوش الشغل خالص، مش بالشهر والشهرين، السنة والسنتين ما بيروحش الشغل، هما بيمضوا له وهو يا اما يروح اخر الشهر ياخذ المرتب، يا اما حد يجيبه له، وبعدين لما يحب يعمل ورع يقوم يقول لزميله باخذ القرشين دول اللي تصدق بيهم. ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، انت بتحضرش، ما بتحضرش، هتاخذ فلوس ليه وتصدق بيها؟ ده مش من حقك اصلا، تصدق بيها ازاي؟ يقول لك انا ما بروحش صحيح وعشان كده ما باخدش الفلوس، بتصدق به، لا يحل لك. الموظف اللي بيقعد يعمل خط السير نصف شهري ويجدد النصف الثاني، يعني مرتين في الشهر يروح الوظيفه نص ساعه كده بس يمضي ويعمل خط سير ويمشي، خط سير وهمي قاعد بيه في البيت، اكل اموال الناس بالباطل. وقيس على ذلك كل ما حرم الله عز وجل من الكسب الحرام فهو داخل في هذا النهي، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والكسب الحرام من موجبات النار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والكسب الحرام يمنع قبول الأعمال، فلا يقبل الله تبارك وتعالى ممن يأكل حرام صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا شيئا من صالح الأعمال التي يعملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إزاي ربنا يستجيب دعاء الرجل ده؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، كيف يستجيب الله له؟ قال الحافظ ابن حجر، قال حافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: هذا مثال لبيان امتناع قبول الأعمال الصالحة، يعني أن يستجاب، ضرب المثل بعدم قبول الدعاء من آكل حرام لعدم قبول أعماله كلها، الأعمال الصالحة كلها لا تقبل، لأن الله قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلابد من طيب اللقمة حتى يطيب القول ويطيب القلب ويطيب العمل. فإذا طابت اللقمة طاب من الإنسان كل شيء، إذا طابت اللقمة طاب قلبه وطاب بدنه وطاب عمله وطاب قوله، فتقبله الله عز وجل. وإذا خبثت اللقمة خبث من الإنسان كل شيء، خبث قلبه وخبث بدنه وخبث عمله وخبث قوله، فأنى يقبل الله منه. ولذلك قال بعض السلف: لو قمت مقام هذه السارية ما تقبل الله منك حتى تنظر ما يدخل بطنك، أمن الحلال هو أم من الحرام. لو ربطت نفسك في الجامع بقيت زي العمود ده، شفت العمود ده ثابت ازاي ما تحركش في الجامع؟ لو انك اعتكفت في الجامع 24 ساعة وانقطعت العبادة، صلاة وذكر وقراءة واستغفار وعبادة، ما تقبل الله منك شيئا من ذلك حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال هو أم حرام. لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال فيه رب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حيث قال صدق حيث قال: يأتي على الناس زمال لا يبالي الرجل بما أكل، أمن الحلال هو أم من الحرام. هذا من أعلام النبوة، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل بما أكل، حلال حرام. وهذا اللي احنا نسمعه دلوقتي، يقول لك حلال أكلناه حرام أكلناه، ده بيقولها بصراحة كده، حرام حلال أكلناه حرام أكلناه. وعشان كده ما فيش بركة وما فيش توفيق، وفي حرمان وفي خذلان وفي ابتلاءات بسبب أكل الحرام. ولو علم الناس ما في الحرام لآثروا أن يربطوا على بطونهم الأحجار ولا يكون حراما. ولذلك كانت المرأة من نساء السلف إذا أراد زوجها الخروج صباحا لكسب رزقه توصيه وطالع: يا فلان اتق الله فينا ولا ترجع علينا بشيء من حرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر النار يوم القيامة. مش مشكلة، انت طالع تبتغي الرزق، لو ما يتيسرش ورجعت لنا اخي النار فاضي مش مشكلة، نبات بدون غدا بدون عشاء مش مشكلة، نصبر مش هنموت من الجوع، لكن كيف نصبر على حر النار يوم القيامة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال العلماء: هذا استثناء منقطع غير متصل، لأن التجارة مش من أكل أموالكم بالباطل، يبقى هذا اسمه استثناء منقطع. إلا أن تكون تجارة، القراءة المشهورة بالنصب، إلا أن تكون تجارة، على أن كان ناقصة، وكان الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر. إلا أن تكون تجارة، القراءة المشهورة بنصب التجارة، يبقى فيه اسم كان محذوف تقديره، يبقى إلا أن تكون أموالكم تجارة، إلا أن تكون أموالكم إيه؟ تجارة. ده على قراءة النص المشهورة، إلا أن تكون تجارة، يعني إلا أن تكون أموالكم إيه؟ تجارة، بتبيعوا وتشتروا من بعض، يبقى إيه؟ كلوا واشربوا هنيئا بالتجارة، كلوا واشربوا هنيئا. وهناك قراءة بالضم، إلا أن تكون تجارة، على أن كان تامة لا تحتاج إلى خبر، كما في قوله تعالى في سورة البقرة في آية المداينة: وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة، فإن كان هنا تامة لم تحتج إلى خبر فعلى قراءة الضم إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة فبعتم واشتريتم فكلوا واشربوا هنيئا. وخص الله تبارك وتعالى التجارة بالذكر مع أن أسباب امتلاك المال كثيرة، يأتيك المال عن طريق الإرث، يأتيك عن طريق الهبة، يأتيك عن طريق الصدقة، ها؟ أسباب التملك كثيرة، لكن أعظمها وأشهرها التجارة، فلذلك خصها بالذكر. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تجارة عن تراض، أنا ببيع لك مش مكره وانت بتشتري مش مكره، أنا ببيع لك راضي وانت بتشتري راضي، أنا راضي بالثمن اللي باخده منك وانت راضي بالسلعة اللي انت بتشتريها. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط في حل مال المسلم الرضا وطيب النفس، فقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وتقدم قوله سبحانه وتعالى في مهور النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وفي حجة الوداع خطب صلى الله عليه وسلم فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا تستبيحن مال أخيك بغير وجه حق، فإن هذا من الكبائر كما سيجيء الوعيد عليه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة بيع واشتري واكسب، حتى قال بعض السلف إذا استطعت أن تكسب الدرهم 1000 درهم فافعل. فالإسلام ما حددش قيمة للربح، يقولك عم الشيخ يعني اكسب قد ايه، اكسب في الحاجة 10 جنيه 20 جنيه، الاسلام ما حددش قيمة للربح، تكسب كام الاسلام ما حددش. الاسلام وسع على الناس، فالسوق تحكم الناس، السوق تحكم الناس، وما دمت انت شغال في الاطار العام اللي هو لا غبن لا غش لا خديعة لا استغلال لا خيانة لا كذا لا كذا، اكسب براحتك ما دام المشتري يوافقك، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا النهي الأول عن الكسب الحرام، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنهي الثاني ولا تقتلوا أنفسكم، فكما ذكرت في الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحرمة بين الأموال والدماء، قال إن دماءكم وأموالك وأعراضكم عليكم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالله تبارك وتعالى لما نهى عن كسب المال الحرام أتبعه بالنهي عن قتل النفس. والعلة في الجمع بين النهيين أن المال عزيز على النفس، أن المال عزيز على النفس، والإنسان يقاتل في سبيل ماله، بل هو مأمور شرعا بذلك، من قتل دون ماله فهو شهيد. يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال لا تعطيه، تدلوش، عايز يأخذ مالك كده بالغصب تدلوش. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. قال أرأيت إن قتلت؟ قال هو في النار. فالحرص على أخذ المال الحرام أو على أخذ أموال الناس بالحرام غالبا ما يفضي إلى القتل، غالبا ما يفضي إلى القتل. واحد عليه مبلغ ومش راضي يسدده، وصاحب المال مش طايل منه حاجة، اشتكاه وطلع براه في المحكمة، ما بيسكتش صاحب المال، اخيرا بيشيل البندقية ويقتل، مال غالي على النفس، فاكل المال الحرام يفضي الى القتل. واحد ليه عند اخوه فدانين ومش ردهم له، كل الناس قعدت سبع قعدات عرفية مش راضي يرجع الفدانين، اخيرا بيصنف الغيط بالفاس وبتخلص منه مال. فهناك علاقة بين كسب المال الحرام واخذ اموال الناس بغير حق والقتل، اخذ اموال الناس بغير حق يفضي غالبا على القتل، عشان كده لما نهى عن كسب المال الحرام نهى عن القتل، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، ثم قال ولا تقتلوا انفسكم، ولا تقتلوا انفسكم، ولا تقتلوا انفسكم كقوله تعالى ولا تلمزوا انفسكم، واللمز معناه العيب، وما فيش حد بيعيب على نفسه، الانسان بيعيب على الناس ما بيعيبش على نفسه، يبقى ولا تلمزوا انفسكم، انزل الله تعالى كل مسلم من كل مسلم منزلة نفسه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، انما المؤمنون اخوة، فانت لما تعيب اخوك انت بتعيب نفسك، وكذلك من قتل اخاه فقد قتل نفسه، من قتل اخاه فقد قتل نفسه، يبقى المراد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولكن اضاف الانفس اليهم ولا تقتلوا انفسكم، حتى يعلمهم ان الواجب ان ينزل كل مسلم اخاه من نفسه منزلة نفسه. يبقى ولا تقتلوا انفسكم كقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولكن برضو الايه تحتمل ان تكون نهيا لكل انسان عن قتل نفسه، كما نهى نهي له عن قتل ايه؟ عن قتل غيره، فقتل الانسان نفسه حرام، وقتل الانسان غيره بغير حق حرام، فلا يجوز للانسان ان يقتل نفسه بيده، عملية الانتحار، الانتحار، انسان ابتلي في الدنيا ببلاء، ضاقت به الارض ما رحبت، ضعف ايمان، ضعف يقين، ما فيش انتظار للفرج، كما قال تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، عقد الدنيا كلها حاطه فوق دماغه، فعايز يخرج مما هو فيه، فلا يجد الا ان يقتل نفسه، هذا الانتحار كبير من الكبائر. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى من فوق جبل فيها، ومن شرب سما فقتل نفسه فكأسه في يده في نار جهنم يتعساه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا أنت مطالب منهي أن تقتل نفسك ومنهي أن تلقي بنفسك إلى أي شيء يفضي بك إلى الهلاك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي شيء يضرك أنت منهي عنه. مثال على ذلك التدخين مثلا، التدخين حرام لأنه يسبب أخبث الأمراض السرطان، والسرطان داء قاتل، يبقى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بل إن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في مسافر مرة وأصابته جنابة في السفر والدنيا برد، فخاف إن اغتسل لرفع الجنابة يموت من البرد، فتيمم وصلى بإصحابه إماما، هو متيمم جنب، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، احتلمت في ليلة شديدة البرد، فخشيت إن أنا اغتسلت أن أقتل نفسي، فتذكرت قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت وصليت. فضحك صلى الله عليه وسلم وسكت، أقر على ذلك. يبقى لا يجوز لك أن تؤذي نفسك فضلا بعد أن تزهقها وتقتلها. وفي الحديث أن رجلا كان في معركة فأبلى فيها بلاء حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. الناس بقوا كادوا يرتابون. الرجل البطل المقدام الشجاع الفارس الجميل ده، اهو الأعمال ما شاء الله، أعمل سيفا في المشركين، من أهل النار ازاي؟ قعدوا يستنوا الأعمال بالخواتيم، في آخر المعركة جرح على يد المشركين، لما جرح ما صبرش على ألم الجراح، الألم شديد عليه، فعايز يتخلص من الألم، حط السيف واتكى على ببطنه عليه حتى مات. طلع يجي: رسول الله، صدقت نبوءتك، الرجل عمل كذا وكذا. احنا كنا مستغربين ازاي ده حماء النرد ازاي ده، لكن شفنا الخاتمة. فلا يجوز للمسلم ان يقتل نفسه ابدا، ولا يجوز لمسلم ان يقتل مسلما بغير حق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. القتل جريمة نكراء. قال تعالى: كم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. ولا تقتلوا أنفسكم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذا النهي عن أكل المال الحرام وعن قتل النفس بغير حق إنما هو مظهر من مظاهر رحمته بخلقه، وأثر من آثار رحمته بخلقه. تلك المظاهر والآثار التي تكلمنا عنها في الجمعتين الماضيتين، مظاهر رحمة الله، آثار رحمة الله التي كتب على نفسه فضلا من الله ونعمة. من مظاهر رحمة الله بالخلق أنه نهاهم عن قتل الأنفس. الإنسان يقتل نفسه ربنا بينهاه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم توعد سبحانه وتعالى من خالف ووقع في النهي فقال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك اسم الإشارة عايد عليه، على النهيين السابقين: لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، ولا تقتلوا إيه؟ ولا تقتلوا. ومن يفعل ذلك يعني من يأكل مال الناس بالباطل فسوف نصليه نارا، ومن يقتل نفسا بغير حق فسوف نصليه نارا. والصلاة أن يدخل النار فتغمره وتحيط به من جميع الجهات، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم فسوف نصليه نارا، ندخله نارا حامية وقودها الناس والحجارة تغشاه من فوقه ومن تحته ومن أمامه ومن ورائه وعن يمينه وعن شماله، كما قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وقال سبحانه: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقال سبحانه: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقال سبحانه: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. ومن يفعل ذلك يأكل المال بالباطل، يقتل النفس غير حق، فسوف نصليه نارا. وكان ذلك على الله يسيرا، يعني أمر إلقاء في النار ده أمر سهل على ربنا جدا، وكان ذلك على الله يسيرا. ولا بد من التنبيه على أن كل وعيد جاء لأصحاب الكبائر من المسلمين فحكمهم كما قررنا وأشبعنا القول فيه، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله مؤمنين موحدين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء عفى عنهم وغفر لهم كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. فكل ما توعد به عصاة المسلمين من النار على جرائم ارتكبوها فحكمهم كما ذكرنا، إن شاء الله أنفذ فيهم وعيده فعذبهم بالنار في النار بعدله، ولكن لا يخلدون خلود الكفار، وإنما يطهرهم الله تعالى بالنار من ذنوبهم ثم يخرجهم إلى الجنة برحمته وشفاعة الشافعين وطاعته. وإن شاء تفضل عليهم فعفى عنهم وغفر لهم ولم يمض فيهم وعيده ولم ينزل بهم عقوبته التي أوردها في مثل هذه الآية، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا جزاء من خالف النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ممكن تأكل مال أخيك خطأ مش عدوانا، العدوان العمد، العدوان الايه العمد، والظلم الايه بغير حق، فممكن تأكل مال أخيك خطأ، يعني ممكن أنا أديك فلوس أديها لك نقصة وانت بأمانة تاخدتها مني ما تعديهاش، يبقى انا اكلت مالك بس ايه خطأ مش عدوانا. ممكن واحد يرمي شيء يصيد صيد فيقتل انسان يبقى قتله بس مش ايه مش عدوانا. ومن ظلما ممكن واحد يقتل واحد بحق، المحكمة قتل قاتل عمدا المحكمة حكم بالقصاص يبقى قتل بس بحق مش ظلما. فالوعيد هذا ومن يفعل ذلك عدوانا وإيه؟ وظلما. طيب من لم يفعل بقى ما جزاؤه؟ هذا جزاء من خالف النهي. طيب من استجاب وسمع وأطاع ولم يخالف النهي واجتنب ما نهى الله تبارك عن حكمه إيه بقى؟ قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يبقى لما توعد المخالفين الذين يقعون فيما نهوا عنه: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، لما بين جزاء المخالفين بين بعد ذلك جزاء السامعين المطيعين الذين لم يخالفوا، قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكبائر جمع كبيرة، قابلها الله تعالى بالسيئات، فالمراد بها الصغير الصغائر جمع صغيرة. فالذنوب في أرجح أقوال علماء قسمان، كبائر وصغائر. وقد اختلف السلف في حد الكبيرة وضابطها، ما هي الكبيرة؟ وأرجح أقوالهم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الإيه؟ في الآخرة. الزنا كبيرة لو حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. السرقة كبيرة، القتل العمد كبيرة، ها؟ وقسوا على ذلك، ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، عليه غضب الله، عليه لعنة الله، فله عذاب مهين وله عذاب عظيم. كل هذا الوعيد يدل على أن المنهي عنه كبيرة. الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. والصغيرة بضدها ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. فالله تبارك وتعالى تفضل على الذين اجتنبوا الكبائر ولم يقعوا فيها بأن يغفر لهم الصغائر، كما قال في النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاللمم مقابل الكبائر والفواحش، يبقى المراد بالصغائر، يبقى المراد بالسيئات في هذه الآية. يبقى مما يكفر الله به السيئات اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى من أسباب تكفير الصغائر اجتناب الكبائر. ومنه ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وندخلكم مدخلا كريما. المدخل قرئت بضم الميم على القراءة المشهورة، وقرئت بفتحها مدخلا. وندخلكم مدخلا وندخلكم مدخلا على القراءة المشهورة بالضم، وندخلكم مدخلا على أنه مصدر، أدخل يدخل مدخلا، يبقى إيه؟ المدخل مصدر. وأما على قراءة الفتح وندخلكم مدخلا، المدخل هو مكان الإيه؟ الدخول. فين مدخل الجامع؟ فين مدخل البيت؟ فين مدخل البلد؟ يبقى المدخل بالفتح الميم مكان الإيه؟ مكان الدخول. وأما بضم الميم المصدر من دخل يدخل مدخلا، دخل يدخل إيه؟ مدخلا. بضم الميم مصدر الإيه؟ الدخول. أما بفتحها فهو المدخل، أي مكان الإيه؟ الدخول. والمدخل الكريم الذي وعدهم الله تبارك وتعالى به هو الجنة. وندخلكم مدخلا كريما، أي الإيه؟ أي الجنة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم نهى الله تبارك وتعالى عن أن يتمنى الإنسان ما عند الغير، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ليه؟ لأن تمنيك ما عند الغير إذا لم تقاومه سيفضي بك في النهاية إلى أخذه بطريق غير إيه؟ مشروع، فتقع في أكل أموال الباطل الذي نهاك الله عنه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على إيه؟ على بعض. الله تعالى قال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض إيه؟ درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ايه سخرية. وقال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم وهو الرزاق، ورزقه سبحانه وتعالى عباده قائم على العلم والحكمة، قائم على العلم والإيه والحكمة. والله تبارك وتعالى هو القائل يبسط الرزق لمن يشاء وإيه ويقدر بناء على علمه وحكمته. فقد فاوت بين الناس في الأرزاق في المعنويات والمحسوسات، فاوت الله تبارك وتعالى بين الناس في الأرزاق في المعنويات والإيه والمحسوسات. يعني الناس متفاوتين في الوظيفة ومتفاوتين في الدرجات الوظائفية أو الوظيفية، الناس متفاوتين في قدر أرزاقهم اليومية والشهرية والسنوية، متفاوتين في ممتلكاتهم، ده عنده عمارة وده عنده شقة وده ساكن بشقة في الإيجار، متفاوتين. الناس متفاوتة حتى في المعنويات، في جمال الخلقة الظاهرة متفاوتين، في جمال الخلق الصورة الباطنة متفاوتين، الناس متفاوتة في الفهم، الناس متفاوتة في الرأي، الناس متفاوتون في الأرزاق على اختلافها وأنواعها. ودي حكمة الحكيم سبحانه، وقد قال لا يسأل عما ايه عما يفعل، ده حكمة خفية ما تعرفهاش انت. فانت احسن شيء لك في الدنيا ان تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، وتستجيب له صلى الله عليه وسلم ويقول لا ينظر احدكم الى من هو فوقه في الدنيا فانه احرى ان تزدروا نعمة الله عليكم. ما تبصش للي هو اغنى منك، لو كنت مريض ما تبصش للصحيح المعافى، اصل انت لو عملت هتقول هو ربنا اداني ايه يعني، ما تشوف الناس عايشة ازاي وانا عايش ازاي، فتجحد فضل الله وتكفر نعمة الله عز وجل. لكن احسن شيء انظر الى من هو دونك، انظروا الى من هو دونك ولا تنظروا الى من هو فوقك، فانه احرى الا تزدروا نعمة الله عليكم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذا التمني اما ان يكون على وجه الحسد فهو يتمنى زوال نعمة الغير، سواء تمناها ان تنتقل اليه ام لا تنتقل اليه، هذا الحسد حرام، وهو اول ذنب عصي الله به في السماء وفي الارض. اول ذنب عصي الله به في السماء الحسد، ابليس حسد ايه حسد ادم، واول ذنب عصي الله به في الارض حسد احد ابني ادم ايه اخاه. والحسد جريمة وكبيرة من الكبائر، تفضي الى القتل كما قتل ابن ادم اخاه، وكما حاول إخوة يوسف قتله، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يأخذ لكم وجه أبيكم، بسبب الحسد. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلم مبين. ومن شر الحسد أمرنا الله تعالى أن نلجأ إليه ونعتصم به ونستعيذ به، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض على وجه الحسد، لكن أن تتمنى ما عند الغير من الخير لتكون مثله في فعل الخير والتقرب إلى الله، هذا جائز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلم في ماله، يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. يبقى النهي عن التمني على جهة الحسد لا على جهة الغبطة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي به ويعلمها، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فالحسد هنا معنى الغبط، والغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عند الغير من الخير حتى تنافسه في فعل الطاعات وتسابقه في الخيرات. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا يتمنى الرجل ما أوتيت النساء، ولا تتمنى النساء ما أوتي الرجال. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسب. طب ما فيش سبيل تاني، يعني فلان ربنا كرمه وموسع عليه وأنا بالعكس، في سبيل مشروع مباح أسعى إليه وأسلكه حتى أكون غني مثل فلان؟ قال: واسأل الله من فضله. إذا عايز تبقى غني زي فلان، واسأل الله من إيه؟ من فضل. هو الغني ده من اللي أغناه؟ الله. اسأل الله أن يؤتيك مثل ما آه ما آت. واسأل الله من فضله. واسألوا فعل أمر، والأمر للإيه؟ للإيجاب. يبقى سؤال العبد ربه إيه؟ واجب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه: ما أمر بالسؤال إلا وهو يريد العطاء، ما أمر بالسؤال إلا وهو يريد الإيه؟ العطاء. ما قالكش اسألني إلا وهو يريد أن يعطيك لما تسأله، كما في الحديث قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. اسأل الله من فضله، اسأل ربك عز وجل. لكن من الخير لك أن تجمل السؤال ولا تفصله. ما تقولش يا رب اديني فلوس زي فلان، وما تقولش يا رب اديني عربية زي عربية فلان، ما تقولش اديني بيت زي بيت فلان، ما تقولش اديني عيال زي عيال فلان. ما تعينش ليه؟ وعسى أن تحب شيئا وهو إيه؟ هو شر لك. اما اسأل ربنا ازاي؟ اسأل على وجه الاجمال، قل كما مدح الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ايه وقنا عذاب النار. اسأل الله سؤال مجمل، واترك الامر لله عز وجل يختار لك ما يشاء، يختار لك ايه ما يشاء سبحانه وتعالى، يختار لك الاحسن، يختار لك الاحسن. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ومنه إيه؟ سؤالكم، ومنه سؤالك، فهو عليم بسؤالك. لما هتسأله فهو بسؤالك عليم، سيؤتيك، سيؤتيك ما سألت. إن الله كان بكل شيء عليما. ثم قال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون ولكل، هنا تنوين عوض عن محذوف، هنا تنوين عوض عن محذوف، وتقدير الكلام ولكل من الرجال والنساء، لأنه قال في الآية السابقة إيه؟ للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، قال ولكل، يبقى ولكل من الرجال والإيه؟ والنساء، ولكل جعلنا مواليا. المواليا في اللغة تطلق على معان كثيرة، والمراد بها هنا العصبة الذين يرثون الإيه؟ الميت، العصبة الذين يرثون الميت. ولكل من الرجال والنساء جعلنا مواليا، أي عصبة يرثونه إذا إيه؟ إذا مات وترك تركة، وترك تركة. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقرب. خلي بالك بقى في توجيه للآية وقراءتها، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، يبقى في وقف هنا، ولكل جعلنا مواليا مما ترك. تقوم تسأل تقول ايه من هم الموالد؟ يقوم القارئ يقول ايه الوالدان والايه والأقربون، يبقى ده توجيه ايه القراءة الاولى، ولكل جعلنا مواليا مما ترك. من هم الموالي؟ هم الوالدان والايه والأقربون، الاصول والفروع والحواش كما عرفناهم في علم المواريث والفرائض. وممكن تقول ولكل كل تركة جعلنا لها مواليا يرثونها مما ترك الوالدان والأقربون، يبقى الوالدان هم الايه الفاعل، الوالدان ايه الفاعل، فما تركه الوالدان وما تركه الأقربون جعل الله له موالي ايه يرثونه. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قرئت والذين عقدت، عقدت بلفظ الفعل الماضي، عقد وتاء تأنيث لأن الفاعل مؤنث أيمانكم، وقرئت بالمد بعد العين والذين عاقدت أيمانك. واليمين في اللغة تطلق على هذه الايه الجارحة، على هذه اليد، وتطلق على الحلف القسم، القسم اسمه ايه يمين، واليمين هي هذه الجارحة. وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل منهم بيد ايه بيمين صاحبه، إذا تحالفوا أخذ كل منهم بيمين صاحبه، فسمي الحلف إيه يمينا. والذين عقدت أيمانكم، أي عقدت أيمانكم لهم عقد المحالفة، عقد المحالفة والمعاهدة، فآتوهم نصيبة. وكان ذلك في الجاهلية وصدر الإسلام، كان الرجل يقول للآخر أنت مني وأنا منك، وأنا بك وأنت بي، حربي حربك وسلمي سلمك وثأري ثأرك ودمي ما دمك، ترثني وأرثك. ده اسمه عقد ايه محالفة، عقد تحالف معاهدة، لما موت تورث، أنا أولى بك وأنت أولى بي حيا وميتا، أنت أولى بي وأنا أولى بك حيا أحياء وإيه وأموات. فلما يموت الحليف يأخذ السدس من مال ايه حليفه. فكان هذا في الجاهلية وصدر الإسلام، أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الحلف اللي فيه خير، اللي فيه خير في نصرة، في تحقيق الحق، إبطال الباطل. ثم في أول الإسلام أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين أهل مكة وبين الأنصار أهل المدينة، وكانوا يتوارثون بهذه الإيه بهذه الأخوة أيضا. ثم نسخ ذلك كله، نسخ التوارث بالحلف، ونسخ التوارث بالأخوة، وقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى به ببعض في كتاب الله، وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.